أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الكاف في قلبه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق اختلفت فيها عبارات المفسرين إلى 15 قولا كثير منها لا يظهر بل يظهر سقوطه لعدم الدليل عليه وعدم تمشيه مع لغة العرب بأي من الآيات التي كثر فيها غلط المفسرين حتى اختلفوا فيها إلى 15 طريقة معروفة في كتب التفسير والآية في الجملة دلت على تشبيه شيء بشيء بناء على الصحيح من الكاف للتشبيه وأظهر الأقوال وأقربها أن الله شبه فيها قصة بقصة لأنه وقع في أول غزوة بدر قصة إحداهما أن الله تبارك وتعالى لما هزم المشركين ونفر المسلمين غنائمهم وحصلت عند المسلمين غنائم اختلفوا فيها فجعل الله الأمر فيها إلى رسوله فقسمها رسوله صلى الله عليه وسلم وبعضهم في نفسه غير راغب في تلك القسمة لأنه كان يرى أنه أولى من غيره فقد قضى الله عليهم شيئا ليس هو رغبتهم لكنه هو المصلحة لهم في دينهم ودنياهم. هذه المسألة المشبهة والمسألة المشبه بها أن الله أخرج نبيه من بيته في المدينة هناك أخرجه إلى غزوة بدر الكبرى فقد كان صلى الله عليه وسلم خرج بحكمة الله جل وعلا أراد كأنه يقصد عير أبي سفيان ليأخذ الناس ليس دونه قتال. لما خرج صلى الله عليه وسلم يريد أخذ مال لا قتال دونه ففي 313 رجلا من أصحابه وشاء الله أن أبا سفيان ساحل بعيره إلى جهة ساحل البحر وأرسل إلى قريش بنت ابن عمرو الغفاري ليبادر عيرهم. قال ليقولها محمد صلى الله عليه وسلم كما فعل بعير ابن الحضرمي بن نخلة وجاء النفير وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نفير قريش جاءهم جيش عظيم في عدده وحدوده والله تبارك وتعالى أراد أن يخرجهم إلى عير ليسهل عليهم الطريق ويجعلهم ليسوا مستعدين للقتال ليجرئ عليهم نذير قريش ليقضي الله أمره كما سيأتي تفاصيله وسنذكر في هذه السورة الكريمة إن شاء الله حاصل غزوة بدر وما فيها من المهمات لأنها مذكورة في هذه السورة الكريمة يعني غزوة بدر والحاصل أنهما قصتان كأن إحداهما شبهت بالأخرى كما أن الله وكل قسم الغنائم إلى رسوله وبعضهم لا يرغب في هذا لأنه يرى أنه أحق من غيره كذلك أخرج رسوله إلى أكل مال من غير فجاءها نفير فصار بعض الصحابة يكره ملاقاة النفير ويقولون خرجنا مستعدين لقتال الرجال الذين هم في عددهم وعددهم إننا خرجنا لأخذ عير لا قتال دونها ولا سلاح فهم كرهوا ملاقاة النفير الجيش قريش مع أن ملاقاته فيها لهم المصلحة فالذي كرهوا من قسم غنائم بدر هو الذي لهم فيه مصلحة الدنيا والآخرة والذي كرهوا من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم به الذي قال إلى قتال جيش قريش كرهوا وهو أيضا خير لهم في دينهم ودنياهم. فالله تبارك وتعالى كأنه أشار بالتشبيه على هذا الخلق إلى أنه أعلم بمصالحه من خلقه وأن خلقه يكرهون شيئا والمصلحة لهم دينا يختاره له ربهم كما قال جل وعلا وهو كره لكم وكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا أقرب الأقوال وكثير من الأقوال ساقط سقوطا بينا وهذا أقربها واختاره غير واحد. وقال بعض العلماء أولئك هم المؤمنون حقا كما أن إخراج ربك إياك حق لا شك فيه. قال بعض العلماء هي التي تدل على النجاة والتعليم كما تقول لعبدك كما أحسنت إليك فأطعني وتقول لمن قلت له إلى مهمة كما قطعت عبادك ووصفت لك جميع الأسباب فافعل ما ينبغي. فأنه على هذا كأنه يقول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وأشتاكم النعاس ولبسكم بالملائكة وأنزل عليكم مع السماء ليطهركم به وليربط على قلوبكم فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منه كل زمان ولا يخلوها من بعد. وأقربها هو ما ذكرنا لأنهما مسألتان كلاهما أراد الصحابة فيها غير الأصلح وكره بعضهم ما هو الأصلح لهم فيها. فبين الله لهم أنهم بالمسألتين كرهوا ما هو الأصلح لهم وأن الله جل وعلا فعل بهم ما هو الأصلح حتى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قوله أخرجك ربك من بيتك التحقيق أن المراد به خروجه من بيته بالمدينة إلى عير أبي سفيان وقد تنقض هذا الخروج عن قتال جيش قريش في بدر الكبرى. هذا هو التحقيق خلافا لقول زعموا أن معنى أخرجك ربك من بيتك بالحق أي مسكت رأسك مكة أخرجك ربك بسبب معاداة قومك لك بالحق. وهذا خلاف التحقيق والأول هو الصحيح وإن فريقا من المؤمنين لكارهون للخروج لما علموا أن القتال قتال نفير وأن الأمر ليس أمر العيد. وذلك كما تأتي شرحه وإيضاحه أن عير أبي سفيان فيها أموال قريش فيها أموال كبيرة وقد ذهبت إلى الشام في رحلة الصيف كما في قوله رحلة الشتاء والصيف. وقد سمع بها صلى الله عليه وسلم أنها ذهبت إلى الشام فتلقاها وهو واردة من الشام حتى بلغ العشيرة ويغزوة العشيرة فباته أبو سفيان ولم يدركه ثم كان يترقب قبول العيد ليعترض لها فيستعين بما فيها من الأموال. فلما حان قبول العيد فانهض صلى الله عليه وسلم من حق من أصحابه فجمعه 300 13 رجلا يريدون عير أبي سفيان. ومعروف سيأتي في شرح هذه القصة غزوة بدر. وعلى كل حال أنه لما خرج صلى الله عليه وسلم وقعد من بدر أرسل بسرة بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الدرداء ينتظرون خبر القوم ثم راحه وأبو بكر ودعوا إلى شيخ من بني رفاع لأن بدر أصله ماء لبني رفاع سمي برجل من رفاع يسمى بدرا هو الذي حفر أمير بدر. فقال له صلى الله عليه وسلم أخبرني عن أبي سفيان. قال له لا أخبرك حتى تخبرني. قال له صلى الله عليه وسلم إن أخبرتنا أخبرناك. فقال له الشيخ لك بذلك. قال نعم. قال أخبر أن محمد صلى الله عليه وسلم خرج في تاريخ كذا وإن كان المقدور صادقا فهو الآن في محل كذا وهو نفس المحل الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن أبا سفيان حرج بتاريخ بتاريخ كذا، وإن كان المخبر صادقا فإنه يقول بمحل كذا للمحل الذي فيه أبو سفيان. فلما أعطاهم الخبر قال أنجز ويعد فأخبروني. قال له صلى الله عليه وسلم نحن مما، وصار الشيخ يقول مما العراق لا أدري ما يحفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن هذا رسول الله وأبو بكر جاء أبو سفيان أمام عيره يتجسس الخبر، فقطع عليه الغفاري قصة ما جرى له مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هل أنا خبائره؟ قال نعم. وأراه المودع الذي أنا خبيه يا رسول الله، فجاء فوجد بعض ذلك ففتت فإذا فيه النوى، قال هذه والله على إبوذي، لأنهم يعرفون النوى فيه من نوى. وأجر في ذلك الوقت جود بن عمرو الغفاري يقرن بين مشي الليل والنهار ليميل قريشا أن يراهم، تعرفها محمد صلى الله عليه وسلم وذهبه بالعير وسحل بها إلى جهة ساحل البحر وأبعد بها عن بدر. ولم يزل الغفاري أن جاء قريشا فاستنفروا بسرعة، وجاءوا فلما جاءوا علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجيش أتى وأن العير كلمت، وكان الصحابة يكرهون هذا، وكان الله جل وعلا وعد نبيا أنه يعطيه إحدى الطائفتين إما العير وإما النذير. كان أصحابه رضي الله عنهم يرغبون في أن يكون الوعد بالعير لا بالنذير، كما سيأتي في قوله فإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم فتودون أن غلاف الشوكة تكون لكم، فلما علموا أنه النذير وعلم صلى الله عليه وسلم بجيش قريش أنه أقبل يريده، وقد خبره على أصحابه، كره جماعة منهم ملاقاته غاية كراها، حتى قال تعالى كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون من شدة خوفهم وكراهتهم. ولذا قال للنبي يجادلونك في الحق بعدما تبين الحق، تبين أن الله أمرك بالخروج ووعدك إحدى الطائفتين إما أن يمكنك من العير وإما أن ينصرك ويغفرك في النذير، وهذا حق ووعد من الله لا شك فيه. وهم يجادلون في هذا الحق بعدما أوضحه الله لرسوله ويقول نحن ما استعددنا أولا لقتال النذير، إنما خرجنا لنأخذ عيار ولم نستعد للقتال، فدعنا نرجع حتى نستعد للقتال. فهذا إخراجه من بيته الذي كرهه وكان خيرا له. ولذا قال أخرجك من بيتك بالحق، وهذا الحق الذي أخرجه من بيته متلبسا به هو نصرة دينه وإعزاز كلمته وإعلاء كلمة الله جل وعلا، لأن أول وقعة عرمت فيها قوة الإسلام وارتفعت فيها كلمة الله وعلا، وعد بها المسلمون وانتصروا هو غزوة بدر كراهية، وسنمل بتفاصيلها إن شاء الله بهذه الآية المقبلة، لأن الله ذكر بهذه الآيات الآتية من سورة الأنفال غزوة بدر الكبرى. وإذا قال هنا كما أخذك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين الذين هم معك بكارهون لذلك الخروج لما علموا أنه آئل إلى قتال الجيش لا إلى العير يجادلونك في الحق، وهو أن الله جل وعلا أمرك أن تخرج خروجا متلبسا بالحق ووعدك إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير، فأنت واضع لا محالة، فخروجك خروج الحق مفهوم بالوعد من الله بالنصر والظفر إما بالعير وإما بالنفير، ومع هذا يقاتلون ويجادلون في حق بعد ظهوره، ويقولون نحن ما كنا مستعدين للقتال وما خرجنا إلا لنأخذ عيارا لا حضرناها. وهذا معنى قوله يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت من شدة كراهتهم لقتال العدو وهم نمرون، لأن من يساق إلى الموت وهو يرى العدو هذا وهم شيء عليه، وهذا في بعضهم لا في كلهم، كما أشرنا إليه سابقا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بأنه مستنفر النفير وأنه آتيهم قال بعض العلماء كان الذي أرسل له سرا بذلك عمه العباس بن عبد المطلب، والله تعالى أعلم. فلما أخبر قومه به جادل قوم في الحق وقالوا ما خرجنا للقتال وإنما خرجنا للعيد، فدعنا رابع كانت تعد للقتال، وتكلم أبو بكر وعمر فأحسن، وتكلم المقداد بن عمرو هو المقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو رضي الله عنه، وقال كلامه المشهور: والله لو كنت بنا إلى درس الناس لجلسنا من دونه معك، لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: كيف أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، إلى آخر كلامه. وأنه لما أعاد كلام مرارا قال له سعد بن معاذ: كأنك تريد ما معشر الأنصار؟ قال نعم. قال له كلامه العظيم الذي يقول في جملته: لقد بايعناك على الحق وعلمنا أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لقوم صبور بالحرب صدقوا في اللقاء. هذا الخروج بدع بمعرضته وحبذه وطرح بالإعانة عليه خلاف البلاد الآخر، فهذا معنى قوله: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون بشدة كراهتهم لقتال ذلك الجيش. نرجو الله جل وعلا أن ينصر دينا ويعلي كلمته وينصر المؤمنين ويعلي دين الإسلام وينصرهم على من عاداهم ويأخذ بيده إلى العمل بكتابه جل وعلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من المتمسكين بهدي كتابك ولا تجعلنا من الضالين عنك. اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن شر الشيطان الرجيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوكلنا على الابرار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.